جل البديع بذي الطبيعة أبهجا. خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، طاف السحاب وضرعه مملوءة غيثا يحاول في السحابة مخرجا، غيثا يحاول في السحابة مخرجا، وإذا برعد للعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد لاعجا، ومبشر بالغيث يبرد لاعجا، وتطلعت ضم العيون ودمعها من فرحة فوق الخدود تدحرجا، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، فإذا بغيث كالخيول تدافعت ألفاله بين المحابس منهجا، ألفاله بين المحابس منهجا، يهوي إلى الغبراء يمسح حزنها، فالبعد عنها قد أضر وأزعجا، البعد عنها قد أضر وأزعجا، فاستقبلته الأرض لقيا عاشق بعد الفراق من الحبيبة زوجا، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا، يا ربنا أنت الكريم المرتجى، فاجعل لنا من كل هم مخرجا، فاجعل لنا من كل هم مخرجا، في الصبح إن جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء، من غير بابك عنده نفع الرجاء، من غير سترك يحتمي في بحره من كل مكروه إذا الليل سجى، جل البديع بذي الطبيعة أبهجا،